بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير 奉至仁至慈的安拉之名，一切赞颂全归安拉，天地的创造者。他使每个天神具有两翼，或三翼，或四翼。他在创造中增加他所欲增加的。安拉对于万事却是全能的。 ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم 无论安拉赏赐你们什么恩惠绝无人能加以阻拦无论他扣留什么恩惠在尽失之后绝无人能加以开示他却是万能的却是至睿的 يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْمن السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور 人们啊你们应当铭记安拉所赐你们的恩惠除安拉外还有什么创造者能从天上地下供给你们吗除他外绝无应受崇拜的你们怎么如此悖谬呢如果他们否认你那么在你之前的使者们已被否认了万事只归安拉 يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّفاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير 人们啊安拉的应许却是真实的所以绝不能让今世的生活欺骗你们绝不要让华贼以安拉的优容欺骗你们恶魔却是你们的仇敌所以你们应当认他为仇敌他只号召他的党羽以便他们做烈火的居民 الذين كفروا لهم عذاب شديدوالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضلمن يشاء ويهدي من يشاء

你看船舶在海上破浪而行，以便你们寻求他的恩惠，以便你们感谢他。 يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير 他使黑夜侵入白昼，使白昼侵入黑夜，他制服日月，各自运行至一定期，这是安拉，你们的主，主权只是他的。你们舍他而崇拜的，不能管理一丝毫。 إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم.ولا ينبئك مثل خبير 如果你们祈祷他们，他们听不见你们的祈祷，即便听见了，他们也不能答应你们。复活日，他们将否认你们曾以他们配安拉。任何人不能像撤职者那样告诉你。 يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديدوما ذلك على الله بعزيز 人们啊，你们才是需求安拉的，安拉却是无求的，却是可颂的。如果他抑郁，他将毁灭你们，而创造新的众生，那对安拉不是烦难的。 ولا تزر وازرة وزر أخرىوان تدع مثقله الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى انما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب واقاموا الصلاهوَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ 一个负罪者不再负别人的罪，一个负重罪者如果叫别人来替他负罪，那么别人虽是他的近亲也不能替他担负一丝毫，你只能警告在秘密中敬畏主，且谨守拜功者，洗涤身心者，只为自己而洗涤。安拉是唯一的归宿。 ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبورإن أنت إلا نذير

却是善报的。 والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنافمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير 我启示给你的经典却是真理族证以前的经典是真实的安拉对于他的仆人们却是撤知的却是明察的然后我使我所拣选的仆人们继承经典他们中有自欺的有中和的有奉安拉的命令而争先行善的那却是洪恩常住的乐园他们将入其中他们在里面戴的是金镯和珍珠穿的是丝绸 وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكورالذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب 他们说一切赞颂全归安拉他去除我们的忧愁我们的主却是至赦的却是善报的他使我们居住在常住的房屋中那是出于他的恩惠我们在里面毫不辛苦毫不疲倦 والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفوروهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذيرفذوقوا فما للظالمين من نصير 不信教者将遭火狱的刑罚既不判他们死刑让他们死亡又不减轻他们所遭的火刑我这样报仇一切忘恩的人们他们在里面求救说我们的主啊求你放我们出去我们将改过迁善难道我没有延长你们的寿数使能觉悟者有觉悟的时间吗警告者已降临你们了你们尝试刑罚吧不义者绝没有任何援助者 إن الله عالم غيبالسماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور